عناء عناء الحياة. أيد الزوجة بقى الصالحة تيجي بقى تقعد ايه تفش فيها همومك. الزوجة الحلوة بقى الكويسة اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركة حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وسكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حتة مستقرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، ما حدش يقدر يخرج منه. اسكنوا الارض، طب تقول لي مثلا اسكن القاهره، اسكن مثلا مصر، اسكن الاردن، اسكن، انما تقول اسكن الارض؟ طب ما هو الارض هي كلها. لا، قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الأرض أمما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن أهلها لا يذوبون. يبقى له حتة اسمها حتى حرق اليهود، مش حتة لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم أبدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، إنما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. إنما في الأمن، ولذلك اسكنوا الإيه؟ اسكنوا الأرض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان. لا، يبقى إذن الناس أحوالها إما أن يبنوا وإما أن لا يقدرون على البناء. يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفة من جلود الإيه؟ من جلود الأنعام. تستخفونها تبقى خفيفة عليكم، والجمل اشتلى والحمار اشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك أي حاجة. يوم زعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها يعني الغنم، وأوبرها يعني الجمال، وأشعرها يعني المعز. إيه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحدة ايه؟ كل واحدة منفصلة. انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه؟ مزه كده. ليه؟ انت بتمزه يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات المعز قطرها أدخل. وله الصالحة للايه؟ لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل قليل قليل قوي الا انها تعتبر اسطوانة برضه. تعتبر ايه؟ اسطوانة، يعني جوفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.